إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أيها المسلمون، اتقوا الله تبارك وتعالى، وقوموا بما أوجب الله عز وجل عليكم من نصرة بعضكم بعض. فلا يخفى ما يجري على إخواننا المسلمين في فلسطين، في غزة خصوصا، من هذا الاعتداء الصهيوني اليهودي الكبار، وكل ذلك لأجل قيامهم بما أوجب الله عز وجل عليه من صد عدوان هؤلاء اليهود. هؤلاء اليهود الذين أخبر الله عز وجل عنهم في كتابه، وأكثر من بيان صفاتهم، وأنهم أهل غدر وخيانة، أو كلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم، بل أكثرهم لا يؤمنون. وأخبر الله عز وجل عليهم أنهم أهل جبن وأهل ضعف. قال جل وعلا: لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر بأسهم بينهم شديد. فهؤلاء تعرض لأنبياء الله تبارك وتعالى، وأخبر الله عز وجل عليهم أنهم قتلوا بعض أنبياء الله، وهموا بقتل النبي عليه الصلاة والسلام، حتى سلط الله عز وجل عليهم الصحابة رضي الله عنهم فأخرجوهم وأجلوهم من المدينة. وهذا دأبهم في كل وقت وحين، يحيقون المكر بالمسلمين، فما يفعلونه اليوم هو مما أخبر الله عز وجل به في كتابه. فالواجب على جميع المسلمين أن يهبوا لنجدة إخوانهم، وأن يعينوهم، وأن يرفعوا هذه المعاناة التي هم فيها. هذا مما أوجبه الله جل وعلا على جميع المسلمين. قال النبي عليه الصلاة والسلام: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. وقال عليه الصلاة والسلام: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. وقد أخبر النبي عليه الصلاة والسلام عن حال الأشعريين، فامتدحهم بقوله عليه الصلاة والسلام، قال: إن الأشعريين كانوا إذا أرملوا في الغزو، أي قل طعامهم، أو قل طعامهم في المدينة، جمعوا أزوادهم في ثوب واحد فاقتسموه بينهم بالسوية، إنهم مني وأنا منهم. فهذا هو الواجب على جميع المسلمين، أن ينصروا هذه القضية، القضية الفلسطينية، وهي ليست قضية قومية ولا عربية ولا إقليمية، ولكنها قضية إسلامية. فإن فلسطين فيها مصر النبي عليه الصلاة والسلام، وفيها المسجد الأقصى الذي تشد له الرحال، كما في قوله عليه الصلاة والسلام: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: مسجد هذا، والمسجد الأقصى، ومسجد الكعبة. وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن الصلاة في المسجد الأقصى 250 صلاة، وجاء في لفظ 500 صلاة. فلنتق الله عباد الله، ولنقم بما أوجب الله عز وجل عليه. عباد الله، كلنا يشاهد نصرة الكفار بعضهم بعضا، فإن الكفار تداعوا إلى نصرة إسرائيل، هذه الدولة الغاصبة المعتدية. كل الكفار وكل أم الكفار، نصرانيهم ووثنيهم، تداعوا إلى الدفاع عن هذه الدولة الغاصبة الماكرة، كل ذلك نصرة لعقيدتهم، كما أخبر الله عز وجل بأنهم يتناصرون. قال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء، بعضهم أولياء بعض، ومن يتولهم منكم فإنه منهم، إن الله لا يهدي القوم الظالمين. فالنصارى واليهود يوالي بعضهم بعضا على المسلمين، ويواليهم المجوس، ويواليهم كل فئة كافرة تتولى ذلك على المسلمين. وقد أخبر النبي عليه الصلاة والسلام عن مثل ذلك بقوله عليه الصلاة والسلام: يوشك أن تداعى عليكم الأمم، أن يدعو بعضهم بعضا، يوشك أن تداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها. قيل: أمن قلة يومئذ يا رسول الله؟ قال: إنكم يومئذ كثير، ولكنكم غثاء كغثاء السيل، وليقذفن الله الوهن في قلوبكم، ولينزعن من قلوب عدوكم المهابة. تداعى بمعنى أن كل أمة تدعو الأمة الأخرى على هذه الأمة المسلمة. فما نراه اليوم وما أعلنته كثير من الدول الغربية من دعم إسرائيل، وأنها معها حتى هموا بسجن كل من يتكلم عن هذه القضية أو كل من يناصر الفلسطينيين في فلسطين، فلا شك أن هذا يدل على أن الكفر أمة واحدة، ويجب أن يقابل ذلك بأن يكون المسلمون أمة واحدة. وكذلك جعلناكم أمة وسطا، كنتم خير أمة أخرجت الناس. إذا خاطب الله جل وعلا المسلمين في كتابه فإنما يخاطبهم كوحدة واحدة، لا يخاطبهم كدول متفرقة، يخاطب المسلمين كأمة واحدة كوحدة واحدة. هذا هو الواجب على جميع المسلمين، أن يتعاون، أن يتعاونوا حكومات وأفرادا على صد هذا العدوان، كل حسب وسعه واستطاعته. فالواجب على حكومات المسلمين أن يتعاون وأن يصدوا هذا العدوان، وأعظم ذلك أن يصدوه بالجهاد في سبيل الله. فإن عجزوا عن ذلك فلا أقل من أن يسلكوا السبل الدبلوماسية وأن يصدوا هذا العدوان بما آتاهم الله جل وعلا من القوة المعنوية والقوة النفطية وغير ذلك من الوسائل التي يستطيعون بها أن يضغطوا على هذه الدول وأن يفكوا هذا التحالف وأن يرفعوا هذا البلاء وهذه المحنة عن بلاد المسلمين. هذا هو الواجب عليهم. لا يجوز فقط أن يكتفوا بالشجب والاستنكار مع قدرتهم أن ينكروا بأكثر من ذلك. أقول: هذه مسؤولية عظيمة على جميع المسلمين، وكذلك من كان له علاقات دبلوماسية مع هذه الدولة الكافرة وجب عليهم أن يقفوا موقفاً واضحاً وأن يقطعوا العلاقات مع هذه الدولة المعتدية حتى تكف عدوانها على المسلمين. أما الأفراد فالواجب عليهم أن يهبوا بالدعاء وبالنصرة بالمال وغير ذلك مما يستطيعون. وقد أحسنت وزارة الأوقاف إذ أمرت جميع مساجد الكويت أن يقنتوا على هذه الدولة وأن يقنتوا لرفع البلاء عن المسلمين اتباعا للنبي عليه الصلاة والسلام. فإن النبي عليه الصلاة والسلام جلس شهرا يقنت على أحياء من العرب، على رعل وذكوان وعصية، لما آذوا المسلمين وقتلوا صحابة النبي عليه الصلاة والسلام. فالمشروع في مثل هذه الحال أن يقنت المسلمون في الصلوات، يقنتون في الركعة الأخيرة بعد الركوع. وقد كان عمر رضي الله تعالى عنه في عهده عندما كان يرسل الجيوش كان يدعو للجيوش المسلمين ويدعو على الكفار، وكان من دعائه أنه يقول: اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد، نرجو رحمتك ونخشى عذابك، إن عذابك الجد بالكفار ملحق، اللهم قاتل كفرة أهل الكتاب الذين يكذبون رسلك ويقاتلون أوليائك ويصدون عن سبيلك، اللهم احصهم عددا واقتلهم بددا ولا تبق منهم أحدا. هذا جزء من دعاء عمر رضي الله عنه في مساجد المسلمين نصرة للمجاهدين في سبيله ضد أعداء الله عز وجل من المجوس والنصارى وغيرهم. أقول: يجب على المسلمين كلهم أن يهبوا لنجلة إخوانهم، وأقل ذلك أن يلهجوا بالدعاء أن يكف الله عز وجل عدوان المعتدين، وأن ينقذ الله جل وعلا المسلمين، وأن يحقن دماءهم. أقول قولي هذا، واستغفر الله لي ولكم كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه ليوم الدين. أما بعد، عباد الله، إن دخلت طائفة من المسلمين في حرب مع الكفار وجب على المسلمين أن ينصروها وأن يعينوها وأن يمدوها بكل وسيلة من وسائل العون، ولا يجوز لهم أن يسلطوا ألسنتهم نقدا لهذه الدولة وهي في حال حرب مع الكفار، لا سيما كان العدو أقوى منهم وأكثر عتادا وعدة. الواجب أن يسمعوه من الكلام ما يقوي عزائمهم فإن الكلام وقت الفتنة ووقت الحرب أشد من وقع السيف، رب كلمة واحدة تقوي القلوب، ورب كلمة واحدة تضعف القلوب وتلقي فيها الخضر والضعف. فلنتق الله عز وجل فيما نقول وفيما ننشر وفيما نعلن وفيما نتكلم به في وسائل التواصل، لأن وجدنا بعض الجهال يتكلمون فيما جرى نقداً وعيباً وتشنيعاً وأموراً من قبيل التحليلات السياسية، كل ذلك يدخل في سبيل التزهيد في قضية المسلمين والتزهيد فيما يقومون به، وهذا لا شك أنه يضعف الهمم إلى مساعدتهم. فلنتق الله عباد الله، ولنعلم أن أمور السلم والحرب ليست من شأن عامة الناس، بل هي من شأن ولاة الأمور. قال جل وعلا إذا جاء، وقال جل وعلا إذا جاءهم أمر من الأمن والخوف أداعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. وصف الله جل وعلا أهل العجلة والطيش أنه متى ما جاء الأمر العام تكلموا به وحكموا، ولكن الذي يجب هو أن يردوه إلى الله والرسول، أن يردوه إلى أولي الأمر وإلى أهل الشأن وهم الحكام والعلماء. وكل أهل بلد أدرى بحالهم، أهل فلسطين أدرى بحالهم وأخبر بواقعهم، وهم يعلمون متى يبدأون القتال ومتى يذهبون إلى السلم. ليس لنا أن نتحكم ونقول أقدموا أو تراجعوا، لكن الواجب على المسلمين أن ينصحوهم، ولكن النصيحة تكون في الغرف المغلقة وليست على سبيل العلن في وسائل التواصل أو في القنوات الإعلامية. النصيحة في حال الحرب تكون في الغرف المغلقة، أن يبدي الإنسان لهم نصيحته. أما وهم في حال حرب مع أعداء الله جل وعلا يسلط لسانه عليهم نقداً وعيباً وقدحاً، كان لا ينبغي أن يفعلوا كذا ولما فعلوا كذا وسلطوا الكفار على أنفسهم، فإن هذا الكلام يضر ولا ينفع ولا فائدة منه إلا أن تتقوى قلوب أعدائهم عندما يرون بعض المسلمين يزهدون وينقدون الفعل الذي فعلوا. فلنتق الله عباد الله، ولنعلم أن كل كلمة يقولها الإنسان فهو مسؤول عنها، وقفوهم إنهم مسؤولون، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. راقبوا ما تتكلمون به، راقبوا ما تفعلون، راقبوا قلوبكم في موقفهم من هؤلاء من المسلمين المستضعفين، لأن بعض الناس والعياذ بالله قد يحمله الحقد على طائفة المسلمين أن يفرح بتسلط أعداء الله عز وجل عليهم، ولا شك أن هذا يخشى منه الردة عن دين الله، لأن من أحب ظهور الكفار على المسلمين لأي سبب من الأسباب، من أحب ظهور الكفار وغلبة الكفار على المسلمين فهو كافر مرتد بإجماع المسلمين. فلنتق الله عباد الله، ولنراجع قلوبنا وألسنتنا وأفعالنا، ولننظر فيما أمرنا به في مثل هذه النكبات والكوارث التي حلت المسلمين. أقول قولي هذا، وأسأل الله العلي القدير أن يبصرنا في أمور ديننا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا. اللهم عليك باليهود المعتدين، اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك. اللهم خالف بين وجوههم وقلوبهم واجعل بأسهم بينهم شديد. اللهم أنزل بهم بأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين. اللهم احصهم عددا واقتلهم بددا ولا تبق منهم أحدا. اللهم دمر سلاحهم وشتت شملهم وفرق جمعهم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أبطل كيدهم وفرق جموعهم. اللهم أنجي المستضعفين من المسلمين في فلسطين، اللهم أنجهم واحقن دماءهم واستر عوراتهم وآمن روعاتهم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم كن لهم عضدا وعونا ونصيرا. اللهم انصرهم ولا تنصر عليهم، وامكر لهم ولا تمكر عليهم، وأيدهم يا ذا الجلال والإكرام. وقل السلام.